والذي أنت فيه الآن هو محض رزق من الله عز وجل، فلا تأس على ما فاتك من هذه الدنيا ولا تحزن على ما مضى، فإن التفوق والنجاح وإحراز الدرجات العلى من الجنة أولى بالحسرة، وإنما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو كنت أكلت الكتب أكلا ما زاد مزموعك نصف درجة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الاجتهاد شيء ورزق الله شيء، فاجتهد ما أمكنك، ثم إذا جاءت النتيجة لا تلومن أحدا، احمد الله وأقبل على ما يستجد لك من الحياة. وإن لحظة إخفاق الولد لحظة ذكرى في حياته، فاجعله يتذكر أنك سنده وأنك عضده ونصيره، يذكرها طيلة حياته أنك وقفت بجواره وهو يتوجع ويتألم، وبشره أن المستقبل ليس في كلية باسمها، وإنما الغيب يعلمه الله، فما شاء قدم وما شاء أخر، وإن الله عز وجل يقدر ما لا نعلم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ما يدريك لو صار أعظم دكتور في الدنيا من حيث الدنيا، من حيث العلم، من حيث الدرجات، لكنه غشاش يغش المسلمين. احمد الله، احمد الله على ما قدر، واستعن بالله على ما هو آت، ولا تقارن زوجتك بأي أم لطالب، ولا تقارن ولدك بأي طالب، ولا أبناء العائلة، فإنها قهرة لا تنسى. وإن الله عز وجل يميز بين خلقه ويؤثر الصالح على الطالح، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالمجموع، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتنسيق، لا والله لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وهكذا الدنيا يتنافس الناس فيها وينسون المنافسة الحقيقية. وجئتكم اليوم يا أحباب بالمنافسة التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: لو لم يجدوا إلا القرعة لكانت قرعة، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا. شفت مسابقة إيه؟ الصف الأول، مش التنسيق، مش كليات القمة، الصف الأول بجد، الصف الأول اللي هو الصف الأول، الصف الأول الذي هو الصف الأول، الصف الأول في الصلاة، وهي رحلة نمضيها معا بعنوان الصلاة خير موضوع، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، يعني خير ما نتكلم فيه، خير ما نهتم به، خير ما نحرص عليه، خير ما نتنافس فيه، خير ما نهتم به. فمضت خطبة عن تكبيرة الإحرام، وبدأنا مسابقة 40 يوما لا تفوتنا تكبيرة الإحرام، واليوم مع مسابقة الصف الأول. وبسرعة أنتقل بحضراتكم على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله إلى هناك، وما أدراكم ما هناك؟ إلى سماوات فوقنا سبعا نصعدها سماء سماء، نرى بقلوبنا بإيماننا بالغيب ملائكة الرحمن، ورب العزة والجلال يحكي على لسانهم فيقول في سورة الصافات. شفت السورة اسمها ايه؟ الصفوف. أرأيت إلى اسم السورة؟ الصافات. الملائكة الحريصة على الصفوف، التي هي حريصة على النظام، حريصة على أن تصف بين يدي الله، فيقول جل جلاله على ألسنة الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. يعني كل واحد يعرف أين يقف، لأن الوقوف يتبع المنزلة، فالمؤخر مؤخر والمقدم مقدم. وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون. الملائكة يقولون لنا: أنتم ما صفوفكم أمام صفوفنا؟ إنا لنحن الصافون. الملائكة تفخر بأنها تحكم الصفوف، الملائكة تفرح أنها متفوقة كاملة معصومة في إقامة الصفوف بين يدي الله عز وجل. وإنا لنحن الصافون. والمفاجأة المؤلمة قول الملائكة: وإنا لنحن المسبحون. والذي يعرف الحب يغار، يغار من هذه الكلمة. الملائكة تقول لنا: إنا لنحن، يعني كأنه لا أحد غيرنا. إنا لنحن، إنا لنحن ال، كأنه ليس في الوجود أحد يسبح غيرنا. وإنا لنحن المسبحون. والتسبيح ليس فقط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. التسبيح في القرآن والسنة هو الصلاة. من أتى المسجد يريد سبحة الضحى، سبحة، فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني صلي واستغفر في الصلاة. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يسمي الصلاة تسبيحا، والقرآن يسمي الصلاة تسبيحا، فسبح بحمد ربك يعني صلي. الملائكة تقول لنا: وإنا لنحن المسبحون. أين صلاتكم هذه؟ ما هذه الصلاة التي تصلونها؟ انظروا إلينا. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لله ملائكة يسجدون مذ خلقوا إلى قيام الساعة، فيرفعون رؤوسهم إذا نفخ في الصور، يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع أربع أصابع. شوف السماء دي اسمها السماء اللي فوقك دي، هذه اسمها سماء، إلى العرش، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل. أطت، أطت السماء، سمع؟ هل تسمع؟ هل تسمع صوت الكرسي، صوت الخشب، صوت السيارة، صوت العفشة؟ أطت السماء، هذا صوت الأطيط. السماء مثقلة بملائكة كثيرين أطت بهم السماء، كلهم سجود لرب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أذن الله لي أن أحدث عن ديك، ديك مخلوق من مخلوقات الله، ديك عنقه مثنية تحت العرش، ورجله في الأرض السابعة، يقول: سبحانك ما أعظمك. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء والأرض. كل هؤلاء مسبحون مصلون. فأنت إذا سمعت الأذان وتوجهت إلى المسجد، استحضر ملائكية الحال، واذكر صفوف الملائكة في السماوات والأرض، واذكر يوم يقوم الناس لرب العالمين، واذكر يوم يقوم الملائكة والروح صفا، فتقدم إلى الصفوف بروح أنك تقول للملائكة وأنا أيضا أصف، وأنا أيضا أصف لرب العالمين. قل للملائكة كما قالوا لك، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وسمى الله عز وجل سورة في القرآن سورة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالمسلم يستحضر الجهاد الممكن ويرجو من الله غير الممكن، فيصف بين يدي الله استعدادا لأن يهب روحه لله. كل هذه نفسيات تستحضرها فتؤثر الصف الأول على الثاني. قال عليه الصلاة والسلام: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. إن الأمر جد وليس هزلا يا أحباب. إن بيت الله عز وجل صفوفا، نصلي فيه صفوفا، لا بعثرة، لا نتبعثر فيه، وإنما القدم في القدم والكتف في الكتف. معنى القدم في القدم والكتف في الكتف، معنى حاذوا بين المناكب والأعقاب، هذان هم المنكبان كتف، والأعقاب القدم. كيف تحاذي بين المنكب والعقب؟ بألا تفتح رجليك وألا تبالغ في ضمهما، وإنما يكون المنكب على حذاء مع العقب. كل إنسان يصف جسم نفسه صفا. قال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف، يمشي بين الصفوف من ناحية ومن ناحية، ويمسح على صدورنا. ارجع قليلا، تقدم قليلا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إلى المختلفين في كل شيء، إلى الذين أرهقتهم الخلافات، إلى الذين تمادوا في الخلافات، تعالوا نعيد وحدة صفنا ولم شملنا، فنبدأ بمسجدنا. والحقيقة التي يأباها الناس ويرفضونها، ولكن هي حقيقة وإن رفضوها، ثم لن نشدد القول فيها ولنتسامح، فإن القلوب أهم من مجرد تسوية الصف. الحقيقة أنك ينبغي أن تلمس الذي بجوارك. كان يا مكان، قبل كورونا كنا لا نتخيل أن يقف إنسان وبينه بين قدمه وبين قدم الذي بجواره سنتيمتر واحد فراغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا الخلل، المسوا مش هيكهربك، المسوا مش هيجيب لك جرب، المسوا مش هتموت من الحر، المسوا مش ليس مثيرا للاشمئزاز، المسوا. وعلى كل حال، إن كنت تكره ذلك ويضيق صدرك بذلك وتختنق من أن يلمس أحد قدمك، دعنا من هذا الأفضل لنبقي ما في القلوب. رضي الله عن شيخي، والله إني لنسيت هذه السنة، نسيتها نسيانا، حتى قمت أصلي بجوار شيخي منذ أسبوع، فوالله كأنه ليس يلمسني، كأنه يدفع قدمي، كأنه يدفعها، التصق بكل ذرة في قدمي. قلت: إيه والله نسينا هذا الالتصاق. ولكن لا تحرجوا على الناس الذين يكرهون ذلك، ارفقوا بهم، ولتكن هذه السنة مع من يفهمها، مع من يقدرها، مع من يتقبلها. قال عليه الصلاة والسلام: سدوا الخلل، لا تذروا فرجة للشيطان فيما بينكم. حين تصف الصف الأول فالأول، تبقى أفضلية للصف المقدم، أنهم أشبه الناس بالملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الصف الأول على هيئة صف الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: ائتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يا أيها الأحباب الأفاضل، إن الحرص على الصف الأول سيغير اليوم كله، سيغير نظرتك للدقيقة وللساعة. إن الحرص على الصف المقدم سيؤثر في ملبسك ومأكلك وعملك ومواعيدك، سيؤثر على ضيوفك، سيؤثر على زبائنك. كل الحياة ستتغير لأنك حريص على الصف المقدم الأول. ودعوني أذكر موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرته في خطبة التكبيرة الإحرام، أنه وهو المعلم الذي علم الصحابة قبل التابعين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وأتموا. كلام الرسول. فإذا بعبد الله بن مسعود وهو الذي كلما رأى إنسانا يهرول وهو يدخل الصلاة متأخرا ذكره بالحديث ونهاه عن الجري والهرولة، إذا به يوما هو يهرول إلى الصلاة، فقيل له: أنت الذي تنهانا عن ذلك؟ قال: إنما أردت إدراك حد الصلاة. قال رسول الله: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. إنك إذا تصورت أن الأمر يستحق وسابقوا، إنك ستغير طبيعة البيع والشراء في دكانك، طبيعة الجلوس في البيت، طبيعة مشاهدتك للأشياء، ستفهم قول الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون يعني إيه؟ يعني نؤجل المنبه 5 دقائق كمان. ساهون يعني أنتهي من هذا الذي في يدي، أشاهد هذا المقطع فقط. ساهون يعني أؤجل هذا الذي في يدي فقط، سأقوم ولكن بعد الذي في يدي. مصلون سيدخلون النار والعياذ بالله. وإلى الذي لا يصلي إلى الجمعة إلا الجمعة ويحضر معنا الآن، أرأيت أين نتكلم؟ أرأيت أين المنافسة؟ المنافسة على الصف الأول، المنافسة هناك. قال سعيد بن المسيب: أدركت تكبيرة الإحرام 40 سنة لم تفوتني، منها 20 سنة لم أنظر إلى أقفية أحد وأنا أصلي. الصف الأول ليس أمامي إنسان، 20 سنة متصلة. اللهم ارزقنا الإخلاص في ذلك وأعنا على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون. يتأخرون يعني لا يبالي بالصف الأول. كثيرا ما نسمع هذا السؤال: أنا حضرت إلى المسجد متأخرا مقدما، أنا حضرت مبكرا وامتلأ الصف الأول أمامي وأنا جئت. هذه هي أن يرى الفرجة أمامه ولا يبالي أن يتركها. والأعظم منها أن يتأخر في البيت، أن يتأخر خارج المسجد، تترك الصف الذي هو يصلي عليه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. أليس كل الناس في المسجد محل الرحمة؟ أليس جاءوا ليصلي الله عليهم؟ كل الناس يصلون لله، والله عز وجل يخص أهل الصف الأول برحمة خاصة، إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول. تخيل الصلاة أقيمت وكلنا نصلي، ورب العزة والجلال يقول يا ملائكتي ارحموا أهل الصف الأول، يا ملائكتي خصوا أهل الصف الأول بالمغفرة، يا ملائكتي استجيبوا دعاء أهل الصف الأول. إن الله وملائكته ليصلون على أهل الصف الأول. وملائكته، الملائكة تعد الحسنات في كل المسجد، وملائكة تجلس تقول اللهم اجبر صلاة أهل الصف الأول، اللهم زد أجر أهل الصف الأول، اللهم تقبل من أهل الصف الأول، اللهم لا تحرمنا من الصف الأول يا ذا الجلال والإكرام. أن يخصك الله برحمة إن كنت ستصلي. على كل حال، ما الذي بينك وبين الصف الأول إلا 5 دقائق كنت بكرتها، صح؟ احسبها لنفسك في صلاة العصر، انظر إلى الصف الأول حين يمتلئ وإلى الصف الثاني، ستجد الفرق دقيقة دقيقة تبكير، تجعلك من أهل الصف الأول. وإياك أن تنظر إلى هذا الأمر بلا مبالاة. إن خطبة الجمعة للجميع يا أحباب، إنها ليست لخواص الناس المصلين، إنها للكل. الكلام لك، وأسفك وغيظك أنك لست في الصف الأول تؤجر عليه. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا يا رسول الله والثاني؟ أنا لا أريد أن أجيبك، أن أخبرك بإجابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن محل الشاهد فقط هو يا رسول الله والثاني والثاني. قال رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. حبيبي حبيبي رسول الله يحب علو الهمة، إنه فرح بهذه القلوب التي تطلب أن ينال الأجر. ها؟ وأنت هل تريد الأجر أم تنظر إلي إلى أنه خطبة عن الصف الأول؟ ماشي يلا، كم ساعة فضل كم دقيقة ونروح. أما الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والثاني يا رسول الله والثاني؟ قال إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. قال يا رسول الله والثاني والثاني؟ قال إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته لا يصلون على الصف الأول للمرة الثالثة. قالوا يا رسول الله والثاني؟ قال والثاني والثاني. الصف الثاني أيضا يدخل في هذه الرحمة. سألوه 3 مرات فأجابهم. كم سيحتاجون أن يسألوه من أجل الصف الثالث فلم يسألوه؟ والثاني، إنها مسابقة ومسارعة وحالة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه والله ما أذن للصلاة منذ أسلمت إلا وأنا في المسجد. أراح دماغه من المنافسة. أحتاج إلى 5 دقائق لأدرك الصف الأول؟ والله لا أسمع الأذان إلا داخل المسجد لأرتاح. قال وما أذن للصلاة إلا وأنا على وضوء. قال وما أذن للصلاة إلا وأنا أشتاق إليها. اللهم ارزقنا الشوق للصلاة يا رب. إننا لم نأتي لنلعب، لم نأتي لنزيح الجمعة، إننا نحب الصلاة لأنها خير موضوع. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره والتزم بمنواله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإنه قد طالعتنا وسائل التواصل بأن الصف الأول في حفل الفنان فلان ب120,000 جنيه، الصف الثاني ب60,000 جنيه، وهلما جر حتى يصل الصف المؤخر الذي لا يرى إلا خياله ويرى الشاشات فقط، يرى المطرب على الشاشات، يدفع 5,000 جنيه ليدرك الدخول، يعني يزحزح عن الشارع ويدخل فقط حرم الحفل 5,000. وهؤلاء بئس الصافون وبئس الصفوف، ووالله إنهم ليسوا أحرارا في أموالهم، والله ليسوا أحرارا في أوقاتهم، إنهم عبيد لرب العالمين، لا يسألنهم عن أموالهم فيما أنفقوها وعن أوقاتهم فيما ضيعوها. اللهم لا تجعلنا ولا ذرياتنا من المترفين يا رب العالمين. وهؤلاء ليسوا رجالا، الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وخيرها أولها، إن ملمح الرجولة يحضر دوما في الصلاة. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالرجال هم الذين يصفون في المساجد، الرجال هم أهل المساجد. الذي يهجر المسجد ليس رجلا، الذي يترك المسجد ليس رجلا. أما هؤلاء الرجال أهل المساجد فخيرهم أولهم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وخير صفوف النساء آخرها وخيرها أولها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ووافقه في هذه المسألة وافقه كل علمائنا حتى ابن عثيمين عليه رحمات الله، أن الكلام عن خيرية الصف المؤخر للنساء حين يجتمع النساء والرجال في صحن واحد، أما إذا انفصل صحن النساء عن صحن الرجال فإن خير صفوف النساء أولها وليس آخرها. وهكذا يا أحباب تمضي بنا حكاية الصف الأول لتغير الحياة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إن هانت عليك الصلاة؟ لا تهونوا الصلاة، اجعلوها عالية. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حديثا عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن ضعفه آخرون: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. إن قدمت الصلاة على كل شيء فأنت عند الله مقدم، وإن أخرت الصلاة فأنت عند الله مؤخر. إنني أريدك أن تتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، إن الأمر قرعة نصيب. خلاص كلكم جئتوا مع بعض، كلكم جئتم في وقت واحد، إذن لنعد القرعة. فلان يحضر كل مرة، لا، أعطي فرصة لإخوانك، انظر انظر إلى الصف الأول وخطورته وقربه من ربه عز وجل. فكلما كنت قريبا من الإمام كنت قريبا من ذي الجلال والإكرام. اللهم عظم الصلاة في قلوبنا وشدد أجرها في قلوبنا واجعلنا ممن أحسن إقامتها. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بإقامة الصلاة حتى نلقاك بها. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على نبينا محمد وتسلم تسليما كثيرا وأن تقضي حوائجنا أجمعين وأن تغفر ذنوبنا أجمعين وأن تهدي قلوبنا أجمعين وأن تشرح صدورنا أجمعين وأن تعيننا على أمر الدنيا والدين وأن تؤلف ذات بيننا يا رب العالمين وأن تعزم لنا على أرشد أمورنا وأن تقينا شرور أنفسنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا لا مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم اشغلنا بالصلاة، اشغلنا بالصلاة وخشعنا في الصلاة وارزقنا الفلاح بالصلاة والستر بالصلاة والتوفيق بالصلاة واختم لنا في الصلاة، اختم عمرنا في الصلاة برحمتك يا رب العالمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. آمين آمين. وقبل أن أختم ينبغي أن ننتبه أن الأخوة والحب بيننا أهم من الصف، فلا نتباغض ولا نكره بعضنا ونحن نتنافس على الصف. فإذا سبقنا إلى الصف رضينا لإخواننا أنهم سبقونا، وإن حصلت بين مسلم ومسلم مشاحنة بسبب التقدم في الصفوف ودخول الصف فالأفضل عند الله هو الذي يترك مكانه في الصف لأخيه. ولا نقول لا إيثار في القربات في هذا الموقف، فهذا ليس مقام إيثار في قربة يدركها الجميع، وإنما هذا مقام أن تؤثر الأخوة في الله على الأجر والحسنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نحصر الأجر دائما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.